روايته عن عائشة أم المؤمنين وأبي موسى رضي الله عنه مرسلة، يعني لم يدرك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يدرك أبا موسى الأشعري، فروايته عنهما مرسلة. وهو كوفي من أهل الكوفة مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 من الهجرة. الحجاج بن يوسف الظالم قتل سعيد بن جبير 95 من الهجرة ولم يكمل 50، يعني عمره لم يبلغ 50 سنة. سعيد بن جبير التابعي رحمه الله لم يبلغ عمره 50 سنة، وقتله الحجاج أمرهم إلى الله. قال سعيد بن جبير رحمه الله لجلسائه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير التابعي رحمه الله قال لجلسائه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، انقض أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة. إذا رأيت في الليل شيء وأخبرت قبل الزوال تقول رأيت الليلة، إذا أخبرت بذلك قبل الزوال. وبعد الزوال رأيت البارحة، أما إذا أخبرت بعد الزوال تقول رأيت البارحة، أما إذا أخبرت قبل الزوال قلت رأيت الليلة، وإذا أخبرت بعد الزوال تقول رأيت البارحة. وكذا قال غيره: وهي مشتقة، أي مأخوذة من برحة إذا زال. فسعيد بن جبير رحمه الله قال لأصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض أي سقط البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن رحمه الله: أما إني لم أكن في صلاة. لعل سقوط الكوكب كان في آخر الليل وقت التعبد، فالسلف رحمهم الله بعيدون عن الرياء ولا يحبون أن يمدحوا بما ليس فيهم، خاف أن يظنوا أنه من العباد فقال: أما إني لم أكن في صلاة. لا تظنوا أني من العباد، ما كنت أصلي في هذه الساعة عندما سقط النجم. قال: أما إني لم أكن في صلاة. قال في مغني اللبيب اسم كتاب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح، حرف استفتاح للكلام بمنزلة ألا، فإذا وقعت أن بعدها كسرت أما إني. الوجه الثاني أن تكون بمعنى حقا، أما يعني حقا أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، أي أذلك الشيء حق؟ فالمعنى أحق هذا، وهو الصواب، يعني معنى أما أحق هذا، وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. قال الشارح: والأنسب هنا هو الوجه الأول، أن أما بمعنى ألا حرف استفتاح. والقائل هو حسين ابن عبد الرحمن رحمه الله، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه، رأى الكوكب وهو يصلي، فنفى عن نفسه إبهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف رحمهم الله وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيه. لا يراؤون الناس ولا يحبون أن يتزينوا بما ليس فيهم رحمهم الله. وهذا هو الواجب، الواجب على المسلم أن يخلص عمله لله، لأن الناس لا يملكون شيء، مدح الناس لا ينفع وذمهم لا يضر، فالواجب على المسلم أن يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص وأعذنا من الرياء والسمعة يا أرحم الراحمين. قال حسين بن عبد الرحمن: ولكني لدغت. السبب الذي أيقظني في تلك الساعة لدغت، إما لدغتني حية أو عقرب، فبسبب الألم استيقظت. لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، أي ضم اللام وكسر الدال. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها، أي تدخل شوكتها فيه وتخرج سمها، فيقال لدغ. قال سعيد بن جبير عند ذلك رحمه الله: فما صنعت عندما لدغت؟ ماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت، قرأت آيات كسورة الفاتحة والمعوذتين ونفثت، والرقية مشروعة. نعم، قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. وأما هنا في هذا اللفظ ارتقيت، أي رقيت نفسي بسورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك، وهذا مشروع. قال: فما حملك على ذلك؟ بأي دليل ارتقيت؟ فيه طلب الحجة على صحة المذهب، لأن المسلم لا بد أن يعمل بالدليل، ما يعمل بالرأي والهوى. قال حسين: حديث حدثناه الشعبي. الذي حملني على ذلك حديث حدثناه الشعبي، وهو تابعي جليل رحمه الله، اسمه عامر ابن شراحيل الهمداني رحمه الله، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم رحمهم الله. مات سنة 103 من الهجرة رحمه الله. حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. بريدة بضم أوله بضم الباء، وفتح ثانيه فتح الراء، تصغير بردة. ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، حصيب ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير رضي الله تعالى عنه، مات سنة 63 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قاله ابن سعد في كتابه الطبقات عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية مشروع من جميع الأمراض، ولكن أنفع ما يكون في الحمى إذا أصيب إنسان بسم من ذوات السم كالحية والعقرب، أو العين إذا أصيب بعين. لا رقية يعني أنفع من عين أو حمى. وقد رواه أحمد وابن ماجة رحمهم الله عنه عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع إلا من عين أو حمى. والرقية مشروعة من جميع الأمراض بالآيات والأدعية الصحيحة النبوية. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه به مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي رحمه الله: رجال أحمد ثقات. قال المعلق حفظه الله: أحمد وأبو داود والترمذي قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه وإسناده صحيح. قال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة وصححه الألباني. قال الأرناؤوط إسناده صحيح وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وتخريج المشكات. ورواه مسلم رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه موقوفا، أي من قوله، وهو عند ابن ماجه رحمه الله عنه مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي سيء، يعني سيء الحفظ، إنما ورد من طرق فصححه الألباني رحمه الله تعالى. لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي إصابة العائن غيره بعينه، فإذا نظر إنسان إلى شيء وقدر الله وأصاب ذلك الإنسان مرض فيرقى بالمعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي، الله يشفيه سبحانه وتعالى. والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي رحمه الله: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. والرقية جائزة من جميع الأمراض، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقى الحسن والحسين رضي الله عنهما ورقاه جبريل. جبريل عليه السلام لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى المعوذتين ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأزال الله عنه السحر صلى الله عليه وسلم. فالرقية مشروعة بالآيات والأحاديث. نعم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما زال بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملت به، قد أحسنت. أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل. المطلوب من المسلم أن يعمل على علم، إما يسأل أو عنده علم بذلك. فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل فهذا مذموم، أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. الذي يعلم ولا يعمل مسيء وآثم، والذي يعمل بجهل مخطئ، فلا بد أن يتعلم أو يسأل. وفيه فضيلة علم السلف رحمهم الله وحسن أدبهم رحمهم الله. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس. قال سعيد بن جبير رحمه الله: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفقهه الله في الدين، أي يفهمه الدين وأن يعلمه تفسير القرآن الكريم. فابن عباس رضي الله عنهما هو مفسر القرآن. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا للعمل بذلك. فكان كذلك، أي فكان فقيها ومفسرا، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مات رضي الله تعالى عنه بالطائف 68 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه، أي وفي هذا الحديث، عمق علم السلف، يعني قوة علم السلف رضي الله عنهم، لقول سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. فالرقية مشروعة بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية، ولكن طلب الرقية من الغير فيه شيء. جائز طلب الرقية بالآيات والأحاديث من الغير، جائز، ولكن الأولى أن لا يسأل الإنسان غيره، إما أن يرقي نفسه أو يصبر. وطلب الرقية من الغير جائزة، لكن الأحسن عدم طلب الرقية من الغير حتى لا يلتفت قلب العبد إلى غير الله تعالى ولو كان في شيء مشروع. فالتوكل، الاعتماد على الله وتعليق القلب بالله، أفضل من أن يطلب الرقية من الغير وإن كان جائزا. قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. وفي الترمذي والنسائي رحمهم الله من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. الله تعالى عرض الأمم الماضية أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن كان ذلك محفوظا، يعني ما قاله حسين أن ذلك كان ليلة الإسراء، كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قال الشارح: قلت وفي هذا نظر، يعني قول أن الإسراء تعدد، هذا القول فيه نظر، والصحيح أن الإسراء مرة واحدة. عرج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. اللهم طهر بيت المقدس من اليهود، إنك على كل شيء قدير. ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه، وأسري وعرج به جسدا وروحا، لا روحا فقط كما يقول البعض، بل أسري وعرج به جسدا وروحا. أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، وهو دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، سريع. حافره الأول هنا والثاني عند منتهى البصر، يعني سريع جدا. ومن بيت المقدس عرج به على المعراج، شيء يعرج عليه، الله أعلم بصفته. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، أي الأمم السابقة، فرأيت النبي ومعه الرهب. رأيت بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومعه الرهب، يعني حول 10، ما آمن به إلا رهب حول 10. والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون 10. الرهب جماعة أقل من 10. قاله النووي رحمه الله. قوله والنبي، ومعه الرجل والرجلان. بعض الأنبياء ما آمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما آمن به أحد. فيه الرد على من احتج بالكثرة. فعلى المسلم أن يتبع الحق وإن كان أهل الحق قليلون. لا ينبغي أن يغتر بالكثرة. بعض الناس يقول كل الناس يفعلون، أكثر الناس يقولون، هذا ليس بحجة. الحجة الكتاب والسنة، اتبع الحق ولو كان أهل الحق قليلون. والكثرة ذمها الله كثيرا. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلا تغتر بالكثرة، ولكن اتبع الدليل وأصحاب الدليل، ولا تغتر بالكثرة. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة. فلا تحتج بالكثرة، ولكن اتبع الدليل ومن يتبع الدليل وإن كانوا قليل. قال إذ رفع لي سواد عظيم. المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد. السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد ولا يعرف من هو، يعني رأى أشخاص بكثرة صلى الله عليه وسلم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه. قال فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني ولا يعرف حقيقة ذلك. وفي صحيح مسلم رحمه الله ولكن انظر إلى الأفق، أي إلى الجانب الآخر، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. قال فقيل لي هذا موسى وقومه عليه السلام، أي موسى ابن عمران عليه السلام كليم الرحمن الذي كلمه الله من وراء حجاب، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، أي المؤمنون الذين آمنوا ولم يغيروا ولم يبدلوا. أما اليهود الموجودون الآن هم كفار، لأنهم كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين آمنوا وماتوا على الإيمان ولم يغيروا ولم يبدلوا. قاله فنظرت وإذا سعاد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم. أي لتحقيقهم التوحيد، لأن حققوا التوحيد طهروا قلوبهم من الشرك والكفر والنفاق والخرافات. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، اللهم اجعلنا منهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وجوه النور كنور القمر ليلة 14. اللهم نور قلوبنا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وروى الإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاستزدت ربي، أي طلبت من الله أن يزيدني، فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وسنده جيد، فضل الله واسع، اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. قوله ثم نهض أقام، بعدما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قام من مجلسه، فخاب الناس في أولئك. خاب بالخاء والضاد المعجمتين، وفهذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق لا على سبيل الجدال. أي عمق علم السلف، أي قوة علم السلف رحمه الله لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. أرادوا أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لابد أن لهم أعمال، ما وصلوا سدى بل لابد لهم أعمال. عرفوا أن الفضل لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح. لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك، أي لم ينالوا هذه المرتبة إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير.